الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا في الأعوام الماضية لدراسة كتابين عظيمين، هما كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم، وهما أصح كتب الحديث وأفضلها والمقدم فيها. وبعد ذلك نبدأ بحمد الله متوكلين على الله وسائلين منه العون والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به. نبدأ بعد ذلك بكتاب عظيم من كتب السنة، من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الإمام النسائي السنن الصغرى الذي يقال له المجتبى أو المجتنى. وقبل أن نبدأ بدراسة الكتاب، نتكلم على ببعض الكلام عن المؤلف الإمام النسائي وعن كتابه السنن الذي هو أحد الكتب الستة المشهورة المعروفة التي هي من كتب الأصول. ومن المعلوم أن العلماء ذكروا أن الكتب الأصول التي هي مقدمة على غيرها والتي هي مشتملة على أكثر الأحكام ومستوعبة لكثير من الأحاديث هي الكتب الستة الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. هذه ستة كتب يقال لها الكتب الأصول، والسادس منها وهو ابن ماجه مختلف في عده، لأن للعلماء في السادس منها ثلاثة أقوال. أحد هذه الأقوال أن السادس سنن ابن ماجه، والثاني أن السادس الموطأ، والثالث أن السادس سنن الدارمي. ولكن الذي اشتهر عند كثير من العلماء والذي عول عليه كثير منهم أن السادس هو ابن ماجه لكثرة الأحاديث الزائدة فيه، لكثرة الأحاديث الزائدة فيه على الكتب الخمسة. وقد أفردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه جمع الأحاديث الزائدة في هذا الكتاب على الكتب الخمسة وتكلم عليها، وهو كتاب مشهور معروف. والبوصيري هو في زمن الإمام الحافظ بن حجر في وقته في القرن التاسع الهجري. وهذه الكتب الستة كلامنا ودراستنا ستكون كما ذكرت في كتاب النسائي، ونتكلم على بعض الأمور المتعلقة بالإمام النسائي رحمة الله عليه. فالإمام النسائي كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه أحمد بن شعيب، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي، الخراساني النسائي نسبة إلى وطن، ولكن الأولى نسبة عامة والثانية نسبة خاصة. فالخراساني إقليم واسع، والنسائي ونسى، فخراسان إقليم واسع، وينسب إليها خراساني نسبة إلى ذلك الإقليم الواسع، والنسائي نسبة إلى بلدة من ذلك الإقليم، إلى بلدة يقال لها نسا من ذلك الإقليم، فهو ينسب نسبة عامة ونسبة خاصة، نسبة إلى الإقليم ونسبة إلى البلدة التي هي من ذلك الإقليم، ولكن الذي اشتهر هو نسبته إلى تلك البلدة التي هي بلدته وهي نساء، بل إن شهرته صارت بالإضافة إليها، لأن أصحاب الكتب الستة منهم من اشتهر باسمه كلمة مسلم، ومنهم من اشتهر لنسبته إلى بلده كالبخاري والنسائي والترمذي، ومنهم من اشتهر بنسبته بكنيته كأبي داود، ومنهم من اشتهر بنسبه أو بنسبته وهو ابن ماجة، يعني يقال له ابن ماجة. فأصحاب الكتب الستة منهم من اشتهر إلى بلده، ومنهم البخاري ومسلم والبخاري والترمذي والنسائي، والنسائي كما ذكرت نسبته إلى بلدته التي هي قرية أو بلدة من بلاد خراسان. ومن المعلوم أن العلماء عندما يترجمون للشخص يذكرون النسبة العامة والنسبة الخاصة أحيانا، كما ذكروا بالنسبة للنسائي حيث قالوا الخراساني النسائي. وأحيانا إذا كان الإنسان انتقل من بلد إلى بلد وكان ينسب إلى بلد ثم تحول منها إلى بلد آخر فإنه ينسب إلى الاثنتين، ولكن بثم يقال فلان كذا ثم كذا، البصري ثم المدني، أو الكوفي ثم الدمشقي، أو البغدادي ثم الواسطي، يعني يذكرون البلدين الأول والأخير ويأتون بثم لتبين المتقدم المتأخر، ولتبين النسبة المتقدمة على المتأخرة. أما إذا كانت النسبة إلى عام وإلى خاص فإنهم لا يأتون بثم، وإنما يكتفون بأن يقولوا الخراساني النسائي، الخراساني النسائي، يعني نسبة إلى العام ثم نسبة إلى الأخص، لأن ما هناك يعني مهلة ولا هناك تفاوت، بخلاف الانتقال من بلد إلى بلد فإن البلد الأول ينسب إليه على أنه المنسوب إليه أولا، والبلد الثاني ينسب إليه آخرا، ويؤتى بثم التي تبين البلد المتقدم أو النسبة إلى البلد المتقدم، وتميز النسبة من البلد المتقدم من البلد المتأخر. والإمام النسائي رحمة الله عليه نشأ في بلده وأخذ الحديث عنه لبلده ثم رحل إلى البلاد المختلفة، وهذه طريقة المحدثين، طريقة العلماء السابقين، أنهم يعنون بحديث أهل بلدهم ويتلقون عن الشيوخ في بلدهم الذي هم فيه، ثم ينتقلون إلى البلاد الأخرى ليأخذوا عن الشيوخ الآخرين. وفيهم من يروي الحديث بإسناد نازل لأنه ما تمكن من الرحلة فيروي عن شيوخ من أهل بلده رحلوا وأخذوا، فيروي عنهم ما أخذوه عن غيرهم، فإذا رحل هو فإنه يحصل الإسناد العالي، ويحصل منه أحيانا التحديث بالإسناد النازل وأحيانا التحديث بالإسناد العالي، ويكون ذلك غالبا أنه يحدث بالإسناد النازل في أول الأمر حيث لم يرحل ولم يلتقي بالشيوخ الذين هم أعلى من الشيوخ الذين لقيهم في بلده، فإذا رحل إلى بلدان أخرى والتقى بشيوخ أخذ عنهم شيوخه، فإنه في هذه الحالة يأتي بالإسناد العالي ويحرص على الإسناد العالي. ومن المعلوم أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل إذا كان الرجال ثقات وحفاظ، أما إذا كان الإسناد العالي فيه في رجاله شيء من الضعف، والإسناد النازل رجاله أقوى ورجاله مقدمون في الحفظ والإتقان والثقة والعدالة، فإن الإسناد النازل يكون عند ذلك أفضل من الإسناد العالي كما ذكر ذلك العلماء. فالإمام النسائي رحمة الله عليه أخذ عن مشايخ بلده في خراسان ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق وإلى الشام وإلى الحجاز وإلى مصر، وجلس في آخر حياته في مصر وعاش فيها مدة طويلة، وأخذ عنه العلماء والمحدثون فيها، وعاش فيها فترة طويلة في مصر، فكان تنقل في البلاد وأخذ الحديث عن عدد كبير من الشيوخ في بلده وغير بلده. ومن المعلوم أن الرحلة عند أهل الحديث لها أهمية كبرى ولها شأن عظيم، ويرون أن الإنسان الذي ما رحل عن بلده ولم يحصل إلا حديث بلده أنه لم يحصل شيئا يذكر، وإنما الذي يحصل إنما هو بالتعب والنصب والكد وقطع المسافات وإنهاك النفس وإتعابها في سبيل الوصول إلى الحديث. وكما قال بعض العلماء ويحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فكانوا يتحملون المشاق ويتجشمون الصعوبات ويلقون المتاعب في سبيل الحصول على الأحاديث والرحلة إلى الشيوخ للتلقي عنهم. ومنهم من يرحل بسبب أو من أجل حديث واحد يذكر له أنه عند شيخ في بلد نائي، فيسافر إلى ذلك البلد النائي من أجل أن يظفر به ومن أجل أن يحصل عليه. هذا شأنهم وهذا ديدنهم رحمة الله تعالى عليهم. والإمام النسائي رحمه الله عاش في القرن الثالث الهجري، وكل حياته في القرن الثالث الهجري، وعمر طويلا حيث بلغ عمره 88 سنة، قارب 90، وكانت ولادته على ما ذكر عنه على سبيل التقريب في سنة 215 و200، ووفاته سنة 300 بعد 300، يعني في أول القرن الرابع في بعد مضي 3 سنوات منه، في السنة الثالثة من القرن الرابع توفي رحمه الله. فهو معمر وقد عاش هذه المدة الطويلة ولقي الشيوخ الكبار وأخذ عن المشايخ الذين أخذ عنهم أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الخمسة الآخرون، وإن كانوا أقدم منه، إلا أنه كما ذكرت عمر لأنه ولد في أوائل القرن الثالث وتوفي في أول القرن الرابع الهجري، وهو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة، وآخرهم وفاة، وأولهم البخاري لأنه توفي سنة 256، وبعده الإمام مسلم حيث توفي سنة 261، يعني بعد البخاري بخمس سنوات، ثم بعد ذلك بعده ابن ماجه حيث توفي سنة 73 و200، ثم أبو داود حيث توفي سنة 75 و200، ثم الترمذي حيث توفي سنة 79 و200، ثم النسائي هو آخرهم حيث توفي سنة 300 بعد 300. فإذا هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة، وهو أيضا متقدم لأنه ليس بينه وبين مسلم في الولادة إلا 10 سنوات أو 11 سنة، لأن مسلم ولد سنة 206 والنسائي 215، فهو مقارب له بالوفاة، ولكنه عاش بعده 42 سنة، عاش بعد وفاة الإمام مسلم 42 سنة. فلهذا صار يعني إسناده عاليا ولقي الشيوخ الكبار وأخذ عنه الشيوخ، يعني الذين يعني مثل الطبراني الذي عمره 100 سنة وقد توفي سنة 360، أي بعد وفاة النسائي 57 سنة، فهذا معمر وهذا معمر, وهكذا يكون العلو حيث يلتقي الشخص بالشخص ثم يعمر بعده, ويكون شيخه لقي المشايخ في سن مبكر ثم يعني يكون بعد بين ولادة هذا ووفاة هذا وبين وفاة هذا وولادة هذا مدة طويلة. فإذا الإمام النسائي رحمة الله عليه عاش في القرن الثالث الهجري, وهو أزهى عصور السنة من حيث التأليف, لأن أزهى عصور السنة من حيث التأليف هو القرن الثالث, لأن ألفت فيه الكتب الستة وألف فيه غيرها من الكتب الكثيرة من المسانيد وغيرها. مسند الإمام أحمد أوسع كتاب يعني يبلغ 40,000 كما ذكر ذلك بعض العلماء, وهو في القرن الثالث لأن وفاته سنة 41 و200, وفاته أي الإمام أحمد سنة 41 و200. إذن الإمام النسائي رحمة الله عليه عاش في هذا القرن, وهو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة, وقد عمر حيث بلغ 88 سنة تقريبا. وقد أخذ عن بعض شيوخ الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب وشاركهم, مثل قتيبة بن سعيد, شيخه قتيبة بن سعيد الذي أكثر عنه أيضا هو شيخ لأصحاب الكتب الستة الآخرين, شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, شيخ لهم جميعا. ومثل محمد بن مثنى ومحمد بن بشار, فإن هؤلاء من صغار شيوخ البخاري ومن صغار شيوخ البخاري ومسلم, والذين كانت وفاتهم قبل وفاة البخاري ب4 سنوات, وأخذ عنهم النسائي كما أخذ عنهم أصحاب الكتب الأخرى, فهو شارك أصحاب الكتب الأخرى الخمسة في مشايخهم, وذلك كما ذكرت أنه وإن تأخرت وفاته فإن ولادته متقدمة, لأنه كان في أوائل القرن الثالث الهجري وفاته في أول القرن الرابع الهجري. وكذلك أخذ عنه التلاميذ الذين كانوا في زمنه وتلقوا عنه في بلده وغير بلده, وممن اشتهر بالأخذ عنه ابن السني, وكذلك أبو جعفر العقيلي وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم كثير أخذوا عن, والطبراني أخذ عنه وهو من أصحاب الإسناد العالي, من أصحاب الأسانيد العالية اللي هو الطبراني, لأنه ولد سنة 260 وتوفي سنة 360 وعاش 100 سنة, وأدرك من حياة النسائي 43 سنة, أدرك الطبراني من حياة النسائي 43 سنة وعاش بعده 57 سنة, فأخذ عنه وعمر بعده, وصار الإسناد من طريقه من الأسانيد العالية. ولهذا يقال عن الطبراني أنه عالي الإسناد, وأنه عالي الإسناد بالمرة, لأنه عمر وأخذ عن المعمرين, لأنه عمر وأخذ عن المعمرين كالنسائي وغيره. والنسائي رحمة الله عليه هو من الحفاظ ومن أئمة المسلمين الذين وصفه بعض العلماء بالإمامة, وأنه من أئمة المسلمين, وصفوه بأنه الحافظ, وأنه أحد الحفاظ, وأنه أحد الأعلام, وأنه إمام في الجرح والتعديل, وأنه ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل, فأثنى عليه العلماء ثناء عظيما. بل من العلماء من قال إن شرطه أقوى من شرط مسلم وشرط البخاري, يعني من حيث أنه تجنب الرواية عن أشخاص أو لين أشخاص روى عنهم البخاري ومسلم, لكن كما هو معلوم البخاري ومسلم التزم الصحة وهو لم يلتزم الصحة, لكن هذا يدل على على على إتقانه وعلى تحريه وعلى أنه متمكن في علم الحديث وعلى أنه ينتقي وهو يدل على علو منزلته وعلى فضله وعلى نبله. وإن كان ما في البخاري ومسلم كما هو معلوم مقدم على ما عنده كما هو معروف عند العلماء، لكن مثل هذه العبارة التي جاءت عن بعض العلماء أن له شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، يعني يدل على قيمته وعلى علو منزلته، وإن كان هذا لا يسلم مطلقا، وإنما قد يسلم في الجملة من جهة أن بعض الأشخاص الذين لينهم النسائي ولم يروي عنهم روى عنهم البخاري أو مسلم، إلا أن هذا لا يقدح يعني في البخاري ومسلم أو في رجال البخاري ومسلم، لكن يدل على قيمة منزلة النسائي وقيمة كتابه وقيمة سننه، وأنه كتاب عظيم وأنه له شأن كبير. والإمام النسائي رحمة الله عليه كما قلت عاش في مصر، وفي آخر الأمر ارتحل منها إلى الشام، ارتحل منها إلى الشام وجاء إلى دمشق، وحصل له فيها محنة كما ذكر ذلك بعض العلماء، وألف فيها كتاب الخصائص، خصائص علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجاء عنه أن سبب تأليفه إياه أنه وجد أن أهل الشام عندهم حب شديد يعني لبني أمية، ولم يجد عندهم ذكرا كبيرا لعلي رضي الله عنه وارضاه، فألف هذا الكتاب ليبين لهم فضل ذلك الإمام، وليبين الحديث التي ورد في فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد بذلك الخير، وأراد بذلك بيان فضل أهل الفضل وميزة أهل التقدم، وهو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فألف ذلك الكتاب. ثم ألف كتاب فضائل الصحابة، وبدأ بفضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، ولكنه ألف ذلك الكتاب في دمشق ليبين فضل ذلك الإمام العظيم الذي شغل كثير من الناس في تلك البلاد بغيره وبشنوه بذكره، وهم بنو أمية، وفي مقدمتهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فألف هذا الكتاب يريد الخير. وسئل عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فجاء عنه ما يدل على الثناء عليه وما يدل على فضله، وجاء عنه عبارة فيها شيء من الحط من شأنه، وأوذي بسببها إن صح ذلك النقل، وأنه أوذي بسبب ما أجاب به لما سئل عن معاوية، وأنه طلب منه أن يؤلف في فضائل معاوية، فقال وأي فضائل له، أي فضائل لمعاوية يؤلف فيها، وذكر حديث لا أشبع الله بطنه، وهو حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذلك الحديث وأوذي بسبب ما حصل منه وما أجاب به في حق معاوية رضي الله عنه وارضاه. ومن المعلوم أن هذه الرواية إن صحت عنه، أن هذه الرواية جاء عنه أيضا رواية أخرى تدل على فضل معاوية، وتدل على أنه واحد من الصحابة، وأن القدح في الصحابة قدح في الدين، يعني ما معنى هذه العبارة، وهو يدل على فضل معاوية، بل إن هذا الحديث الذي وهو حديث أشبع الله بطن يدل على فضل معاوية كما ذكر ذلك بعض العلماء. والإمام مسلم رحمه الله لما أورده في أي مكان أورده بعدما أورد الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ما دعوت على إنسان ولم يكن أهلا لتلك الدعوة أن يجعلها الله تعالى له طهرا وزكاء وفضلا، فلما أورد الإمام مسلم رحمه الله تلك الأحاديث عقبها بهذا الحديث ليبين أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تضيره هذه الدعوة، وإنما هي تنقلب دعاء له وتنقلب ثناء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ما دعوت أو أنني اشترطت على ربي أنني ما دعوت على إنسان ليس بأهل تلك الدعوة أن يجعل الله تعالى له ذلك طهرا ونقاء. والحديث الذي قبل هذا الحديث هو حديث قصة أم سليم مع اليتيمة التي كانت عندها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف تلك البنت أنها صغيرة، ثم أتت إليه وقال لها: من أنت؟ وأخبرته بأنها يتيمة أم سليم، فقال: كبرت لا كبرت سنك. لما أورد البخاري هذا الحديث، لما أورد مسلم هذا الحديث، أورد بعده حديث لا أشبع الله بطنه، حديث ابن عباس في قصة معاوية. ثم إن معاوية رضي الله عنه من كتبة الوحي، وهذا من فضائله، وهو مؤتمن الذي ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على كتابة وحي رب العالمين، فهذا من فضائله وهذا من نبله رضي الله عنه وارضاه. فإذا هذه الكلمة لا تضير معاوية رضي الله عنه، وإنما تنقلب مدحا عليه. وما جاء عن النسائي جاء عنه ما يقابل تلك الكلمة، ولعله قالها ليلفت الأنظار إلى عدم الغلو في الأشخاص، وأن أهل الشام لما صار له منزلة عندهم، ولأنه نشأ لا يعرفون إلا هو، وقد مكث 40 سنة 40 سنة في دمشق، 20 سنة أمير، 20 سنة خليفة، فنشأوا وعاشوا لا يعرفون إلا معاوية بن أبي سفيان، فأراد أن يأتي بهذه الكلمة حتى يقلل من الإطراء أو من التجاوز الذي حصل من بعضهم. وفي بعض المواضع ذكر ما فيه الثناء على معاوية، ثم أيضا هذا الحديث الذي ذكره عن معاوية هو في الحقيقة ثناء عليه ولا يعتبر قدحا فيه، لأن مسلم رحمه الله لم يورده إلا في موطن بيان أن هذا مما ينفع معاوية ولا يضره، ومن قبيل ما هو منقبة لمعاوية وليس مثلبة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن الصحابة جميعا يجب أن يحمل، يجب أن تمتلئ القلوب من محبتهم، وأن تنطق الألسنة بذكرهم والثناء عليهم، ولا يذكروا إلا بالجميل. والتشيع الذي والنساء يضيف نسب إلى التشيع، وقيل عنه أنه عنده تشيع، ولعل هذا بسبب هذه الكلمة التي سمعت منه في حق معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم إن التشيع في بعض في بعض سلف هذه الأمة لا يؤثر، لأنه من قبيل من أحيانا يكون من قبيل تقديم شخص على شخص في الفضل على حسب ما يرى، كما يجري بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فإن المشهور عن العلماء تقديم عثمان على علي في الفضل، وبعض العلماء يقدم عليا على عثمان في الفضل. أما التقديم عليه في الخلافة فهذا لا يقدمه، لا يقدم عليه ولا يقدمه سلف هذه الأمة عليه. وقد قال بعض العلماء: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. وتقديمه عليه بالخلافة هو اعتراض على ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، وأما التقديم بالفضل فهذا هو الذي لا يبدع من قال به، كما ذكر الشيخ ذلك الشيخ الإسلام التيمية في آخر العقيدة الواسطية، فإن قاله تقديم علي على عثمان في الفضل لا يبدع قائله، وإنما الذي يبدع تقديمه عليه بالخلافة، هذا هو الذي يقال يبدع من قال به. من قال إن عليا أولى من عثمان بالخلافة فهو مبدع، لأنه قال قولا يخالف ما أجمع عليه الصحابة وما اتفق عليه سلف الأمة. أما من ناحية الفضل فإن هذا لا يؤثر، لأنه قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل في الولاية، الولاية قد يقدم فيها المفضول مع وجود الأفضل، ولكن وهذا لا يؤثر ولا يقدح في الفاضل, يعني كون غيره يقدم عليه. ولكن بعض العلماء نسب إلى التشيع بسبب تقديمه علي على عثمان, ومن هؤلاء الذين وصفوا بهذا أبو ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل, وكذلك الأعمش وابن جرير وعبد الرزاق وجماعة جاء عنهم تقديم علي على عثمان في الفضل, وهذا لا يقدح. والتشيع الذي سببه هذا لا يؤثر. وبعض ما ينسب إلى بعض الأئمة الفضلاء والعلماء المحدثون الثقات المتقنون هذا من أسبابه, يعني تقديم علي على عثمان في الفضل رضي الله تعالى عن الجميع, وهذا لا يؤثر. والإمام الذهبي في كتابه الميزان ألفه وأورد فيه أئمة ثقات حفاظ قدح فيهم بالتشيع, وصفوا بالتشيع وأوردهم ليدافع عنهم, ومنهم ابن أبي حاتم فإنه لما أورد فإنه ذكر في ترجمة عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل أنه أبو الفضل السليماني أورده في كتابه الضعفاء من أجل أنه نسبة إلى التشيع. قال الذهبي رحمة الله عليه أورده أبو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع, أورده في كتابه فبئس ما صنع, وإنما الذي يؤخذ عليه أنه ينسب إلى التشيع, والتشيع هو أنه يفضل عليا على عثمان, وهذا لا يؤثر. قلنا هذا لا يؤثر ولا يعتبر صاحبه مغموزا ولا مقدوحا به, لأن جماعة من العلماء على هذا المنوال, وذكر منهم الأعمش وذكر منهم عبد الرزاق وذكر ابن جرير وذكر بعض أشخاص يعني أنهم وصفوا بهذا الوصف, ولا يؤثر هذا على رواياتهم ولا يؤثر هذا على فضلهم وعلى نبلهم. وهذه مسألة خلافية, وإن كان المعروف المشهور عن العلماء هو تقديم عثمان على علي في الفضل كما أنه المقدم في الخلافة, المقدم بالفضل كما أنه مقدم عليه بالخلافة, هذا هو المشهور المعروف. والذين قالوا بخلاف ذلك قلة, لكن قولهم لا يقدح فيهم ولا يحط من شأنهم ولا يؤثر على نبلهم وعلى فضلهم, فهم جهابلة وحفاظ ومتقنون وعمد في الجرح والتعديل, ومع ذلك جاء عنهم هذا القول ونسبوا إلى التشيع بسببه, وذلك لا يقدح فيهم ولا يؤثر. وهذا الذي جاء عن النسائي من كونه تكلم بهذه الكلمة في معاوية وقد بين فضله في موضع آخر, وكونه ألف خصائص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يؤثر فيه نسبته إلى التشيع, لأن هذا لا يدل على قدح فيه ولا يدل على غمز فيه, وإنما هذا شأنه شأن غيره ممن نسب إلى التشيع, ونسبتهم إلى التشيع لا تؤثر فيهم. وقيل إن وفاته كانت بسبب إيذائه الذي حصل في دمشق, وأنه لما قال ما قال في حق معاوية أنه ضرب وأنه أوذي وأنه مرض على أثر ذلك, وأنه انتقل بعد ذلك إلى الرملة وقيل إلى مكة ومات بها, وأنه توفي بسبب ذلك. قيل إنه توفي بسبب الإيذاء الذي حصل له من بعض الناس الذين آلمهم ولم يعجبهم ما قاله في معاوية, إن صح هذا الكلام عن الإمام النسائي رحمة الله عليه. وقد توفي, قيل إنه دفن بمكة وقيل إنه دفن بفلسطين, والله تعالى أعلم. وكانت وفاته في أوائل سنة 300 بعد 300, أي في أول القرن الرابع الهجري. هذه كلمة مختصرة وموجزة عن الإمام النسائي، وإن شاء الله في الليلة القادمة سنتكلم على كتابه السنن وعلى يعني طريقته فيه، والكلام فيما يتعلق على ذلك الكتاب الذي هو كتابه الذي اشتهر به والذي ينسب إليه ويقال صاحب السنن، نتكلم عليه إن شاء الله في الليلة القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.